وإنما الذي يتبدل ويتغير هو ما كتب في الصحف التي في أيدي الملائكة. قال الله تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. نعم. قالت: وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. قوله: وضرب لهم آجالا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. طيب، وقل: وضرب لهم آجالهم، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا قال قائل: ما الجمع بين هذه الآية وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم في صلة الرحم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه؟ ألا يعارض هذا الآية الكريمة إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون؟ الجواب أنه لا معارضة، لأن الله تعالى كتب في الأجل وفي اللوح المحفوظ أن هذا الرجل سيصل رحمه، وبسبب صلته للرحم سيطول عمره، سيطول عمره، كل هذا مكتوب. وليس المعنى أن الله قدر الأجل أن يموت مثلا في السنة الفلانية وإذا وصل رحمه سوف يتأخر، لا، كل هذا مكتوب. فقد كتب الله تعالى في الأجل أن هذا الرجل بسبب صلته للرحم سيزاد في عمره ويمد في عمره، أما الأجل فهو محتوم لا يتقدم ولا يتأخر. نعم. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل حله ولن يؤخر شيئا عن حله، ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. نعم. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد أم حبيبة رضي الله عنها إلى أن تدعو بهذا أفضل، فقول: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. هؤلاء مهما تمتع الإنسان بهم وبالبقاء معهم فإن مآلهم إلى الفناء والموت، مآلهم إلى الفناء والموت، فإما أن يفنى هو وإما أن يفنوا هم. ولهذا أرشدها أن تدعو قد أن يعيدك من عذاب النار، من عذاب في النار وعذاب القبر كان خيرا وأفضل، لأن ما سألته أمر تحصيل حاصل، وتحصيل حاصل. نعم. قال رحمه الله: فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقدر. ميت، أي نعم، هي ميت. نعم، مقتول. قال: بعضهم يفرق بين ميت وميت. نعم. أتعرف الفرق؟ نعم. نعم. في قول: إنك ميت وإنهم ميتون. ميت يعني ستموت. من سيموت. من سيموت. والميت. والميت. من مات فعلا. من مات فعلا. نعم. قال: فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بالحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكان له أجلان، وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب ووجوب القصاص ووجوب القصاص ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر، أي هي سبب طول العمر. وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية. وليس المعنى أن له أجلين، أجلا إذا وصل وأجلا إذا قطع، لا، هو الأجل واحد، لكن الله تبارك وتعالى قد قدر في الأزل أنه يصل وأنه يمد في عمره بسبب صلته للرحم. وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه. وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدمه. فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، الحديث كما تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغييرها، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروية شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه؟ ولذلك كره الإمام أحمد رحمه الله وغيره أن يقال للرجل، أن يدعى للرجل بطول البقاء، أطال الله بقاءك، لأن طول البقاء قد يكون خيرا وقد يكون شرا. فمن الناس من يطول بقاءه ويزداد من الحسنات، ومنهم من يطول بقاءه ويزداد من السيئات. ولهذا يقرن من الأحسن من دعا بذلك أن يقرن ذلك بأن يقول: أطال الله بقاءك على عمل صالح، أطال الله بقاءك أو أمد في عمرك على عمل صالح. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، إلى آخر الدعاء. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه. نعم. وهذا له سبب، وهو نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن تمني الموت: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فليقل: اللهم أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فقد تكون الحياة خيرا للإنسان إذا كان يزداد بها عملا صالحا، وقد تكون ليس كذلك، شرا له أو شرا عليه إذا كانت سببا لفتنته، إما فتنا دنيوية وإما فتنا تتعلق بالدنيا أو بالدين. نعم. قال: ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، فإن الرجل لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث رد على من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. نعم. وما أشار إليه رحمه الله هي عقيدة فاسدة توجد عند بعض العامة، فتجد أنه يصاب بمرض إما بنفسه أو في ولده أو في أحد من أهله، فيبذل السبب ويقوم بمحاولة العلاج لهذا المرض، ولكن حكمة الله تأبى إلا أن يبقى هذا الشخص مريضا، إما إلى أن يموت أو إلى أجل يقدره الله عز وجل. فتجد أنه يقول: إذن أنذر لكي يشفى المريض، فيقول مثلا: إن شفى الله مريضي فلله علي نذر أن أصوم شهرا، أن أذبح بعيرا، أن أفعل كذا وكذا. وكلما بالغ في النذر ظن أن ذلك أقرب إلى حصول ما نذر من أجله، وهذه عقيدة فاسدة. ولهذا النذر ينهى عنه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، وفي صحيح مسلم أنه قال عليه الصلاة والسلام لا تنذروا، وهذا نهي والأصل في النهي التحريم. وقد مال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى تحريم النذر، إلى أن النذر محرم. ومن العلماء من صرح بالتحريم كالصنعاني رحمه الله في شرحه لبلوغ المرام، صرح بأن النذر محرم. ووجه ذلك أولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، والأصل في النهي التحريم. وثانيا أن الإنسان إذا نذر ولم يفي بالنذر صار مشابها للمنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. وثالثا أن النذر قد يكون سببا لعقيدة فاسدة، وهي ما تقدم من أنه سبب في دفع البلاء وحصول النعماء. ومنها أيضا من مفاسده أن الإنسان يلزم نفسه في أمر هو في عافية منه. ولهذا تجد أن بعض الناس ينذر نذرا قد لا يستطيعه، فإذا حصل ما نذر، إذا حصل بأن قال إن شفى الله مريضي، إن حصل كذا وكذا فلله علي نذر أن أفعل كذا، ثم يحقق الله عز وجل له ذلك، تجد أنه يحاول أن يتخلص من النذر بأي سبب كان، يتتبع عتبة كل عالم لعله يجد مخرجا من هذا النذر. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله السلامة لا يعدلها شيء. طيب نقف على